القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، أهلا بك، وهذا اللقاء المتجدد دائما. واليوم أقدم لك مجموعة من الفقرات المنوعة، وأنا معك منى خليل. شبكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، شبكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، ونطير نطير نطير زي العصافير. ونبدأ الملهمات. واليوم أقدم مسكوري الشرق، الدكتورة سميرة موسى. عالمة ذرة مصرية، لقبت باسم مسكوري الشرق أول عالمة ذرة مصرية وأول معيدة بكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة الآن. أسست هيئة الطاقة الذرية في مصر عام 1948، حصلت على منحة فول برايد لدراسة الذرة في جامعة كاليفورنيا. عرضت عليها السلطات الأمريكية الحصول على الجنسية الأمريكية براتب كبير لنتائجها العلمية، لكنها اختارت العودة إلى مصر لمواصلة الرسالة العلمية. توصلت إلى معادلة كيميائية لصناعة القنبلة الذرية من مواد في متناول الجميع. حصلت على دكتوراه في الإشعاع الذري من المملكة المتحدة، وماجستير في التواصل الحراري للغازات، وبكالوريوس في العلوم من جامعة القاهرة. تحية لكل ملهمة مصرية، تحية للمرأة المصرية. أنا في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملولي تماثيل في كل الأمكنة. أنا في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملولي تماثيل في كل الأمكنة. إليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أهلا يا معتز، يا خروشي على كماله، سيبوني يا زينة وانا الحق معاد شغلي. طب افردي وشك، بلاش المية وحداشر دي، لا تطبع وما تروحش ابدا. تروح ولا ما تروحش، انا مش مبسوطة يا مسرات. ليه؟ في ايه؟ مالك يا حبيبتي؟ مش انا يا مسرات، مش انا. امال مين؟ دي واحدة في بلدنا، شابة طيبة وغلبانة وغري عليا قوي. انا بعتبرها اعز صديقة ليا. وحصل لها ايه عشان تزعلي الزعل ده كله؟ حصل لها او على وشك يحصل لها اللي هو ايه؟ ابغض الحلال يا مسرات. طلاق؟ استغفر الله العظيم، ليه كده؟ ما يلحقوها ووفقوا بينها وبين جوزها. ده اللي انا بتمنى انه يحصل، وهاخد راي مدام عفاف. حلو، عفاف بتفهم في الامور دي، وموتها وسمها اعوذ بالله الطلاق. انا رايحه اقعد معاها النهارده اخر النهار، يا ريتك تبقي معانا. ما انا هكون موجوده، يعني هروح فين؟ خلاص انا جايه لكم. Thank you. تيجي معانا يا وائل؟ ها اجي معاكم فين يا نعمة؟ بلدكم يا وائل. اوه تاني بلدنا؟ وانتوا ايه اللي هيوديكوا بلدنا؟ زينة بنت اختك. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ صديقة ليها ماشية هي وجوزها في مشروع طلاق. ده مشروع قلة عقل، مشروع تفكك أسري، ولو في أبناء الطلاق هيأثر على استقامتهم وسلوكياتهم. الله الله عليك، ما شاء الله عليك يا وائل. يبقى سافر معانا عشان تحضر المجلس العرفي اللي عفاف ناوية تعمله. إلا هي عفاف سمعت التفاصيل من زينة ولا إيه؟ عرفت باختصار، وحنقعد مع عفاف بعد المغرب. أنا ومسرات حنكون موجودين. أنا ممكن أحضر معاكو عند عفاف، لكن السفر للبلد مش حاضر، والبركة فيكم انتوا بقى. خلاص نروح أنا وإنت لعفاف. ربنا يقدرك وتمنعي طلاق صاحبة زينة. لا يا مسرات، أنا لا أملك إني أمنع، لكن أقدر أواجه وخلي الطرفين يعرفوا إن الطلاق نتيجة غضب طارئ من الطرفين، بيكون نتيجته انهيار للأسرة. أنا واثقة إنك بإذن الله هتقدري توفي وتصلح. افتح الوائل مسرات. وزينة معاهم، هي قلال. شايك يا دكتورة نعمة، شايك يا وائل. ميرسي يا مسرات. شكرا يا مسرات. عايزة اروح معاكم، لكن شغل الحضانة انتوا عارفين. عارفين، ومعانا الأستاذ عفاف، هي الخير والبركة. انا رايحة المأساة، لا يمكن اتخلى ابدا عن مواجهتها والسعي لانهائها. عارفاك يا مصلحة يا أصيلة، يا كره اعوذ بالله الطلاق، لعنة الله عليه. لا ده انا كده رايحة بلد وائل وزينة وانا مطمنة، مدام معانا عفاف حبيبتي. احنا كل اللي همنا اننا ندي للمتهورين بتوع الطلاق بعض الوقت للنفوس تهدى، وفرصة لكل طرف يفكر بهدوء، والامور ترجع للطريق الصحيح. العقل بيقول ان اي امر بيحتاج للتفكر والتدبر، فما بالكو بقى بأمر له تأثير كبير على مسيرة أسرة، مسيرة حياة زوجية. على رأيها يا دكتورة نعمة، ده الواحدة لما تحب تغير مكان أي حاجة في أوضة من الأوضة تفضل تفكر المكان المناسب هنا ولا هنا، لا هنا، لا يجيبه كده، لا حطه كده. والواحد يجي وهو بيهدم أسرة ما يفكرش ولا يشغل مخه. خلاص مسرات لخصتها في قطعة أساس، بس برافو عليها. واسمحولي أختصرها في عبارة واحدة. اتفضلي. استقرار الأسرة له علاقة قوية مع استقرار المجتمع. جميل جدا، ربنا يساعدنا ونخدم زينة في صحبتها ونصفي النفوس، وشبح الطلاق يبعد عنهم خالص بإذن الله. بيوت مطمئنة. ألتقي وضيفتي الدكتورة دينا الهلالي، استشاري الصحة النفسية وعضو مجلس الشيوخ، حول تقديم الدعوة لتبني حملة توعية لتعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية تحت شعار كن مطمئن. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا بيك. كن مطمئن تحت هذا الشعار حضرتك بتطلبي يعني الناس كلها ان هي تهتم بالصحة النفسية، وفعلا الصحة النفسية هي يعني هنقول بوابة بقى للتعامل، للبناء، للتقدم. كل ما انا كانت صحتي نفسية كويسة وجيدة اقدر انتج، اقدر اربي ولادي، اقدر اتعامل مع الناس معاملة كويسة. مظبوط؟ مظبوط. والحقيقة كن مطمئنا هي داخلة شوية جوه النفس البشرية، يعني بتخاطب النفس البشرية انها تشعر بالطمأنينة، لان احنا على مدار سنين طويلة ممكن نكون غافلين شوية او مش واخدين بالنا ان الصحة النفسية هي جزء مهم جدا من الصحة الجسدية. لأن عندنا كان شوية ثقافات وموروثات قديمة بأن الصحة النفسية ممكن يكون شيء عادي أو هامشي، ولكن مع الوقت اكتشفنا أن الصحة النفسية هي البوابة لصحة جسدية سليمة، فالاهتمام بالصحة النفسية يعني صحة جسدية أفضل بشكل عام. والعكس يا دكتورة، يعني أنا فاكرة في مرة استضفنا دكتور ويعني كنا بنقدم استشارة طبية، وقال أن ممكن يكون المرض العضوي ده أساسه صحة نفسية. هو ده المقصود من كلامي بالضبط. احنا عندنا في أمراض سايكوسوماتيك. يعني إيه؟ يعني أمراض نفس جسمية. عارفة لما بنيجي نكتب سايكوسوماتيك أو نفس جسمية ما بنفصلش كلمة نفس عن جسمية، هي كلمة في بعضها. يعني إيه سايكوسوماتيك أو أمراض نفس جسمية؟ يعني ممكن تلاقي شخص بيشتكي دايما من صداع، بيشتكي من ضربات قلب سريعة، بيشتكي من ضغط عصبي. بعض الأمراض دي ممكن تبقى مرجعيتها نفسية ويروح للطبيب ويروح يعمل إشاعات وتحاليل وما إلى ذلك، ويكتشف في النهاية أن الطبيب بيقول له ما عندكش مرض عضوي، ما عندكش حاجة، ولكن مرجعيتها في الأصل هي نفسية. حتى أمراض الحساسية والصدرية أمراض كتير قوي قوي مرجعيتها للأسف بيكون سبب نفسي. طيب ليه بقى إحنا برضو من ثقافتنا وموروثاتنا بنتحرج، ما بنقولش لو في حد في الأسرة محتاج إن هو يزور الطبيب النفسي، ما بيتقالش، أو بنغفل هذا، أو بنقول لأ إيه الكلام ده؟ لأنه موروث ثقافي قديم، وللأسف دي الثقافة النفسية اللي إحنا افتقدناها على مدار سنين، بأن المريض نفسي أو اللي عنده مشكلة نفسية ممكن تبقى وصمة بالنسبة له، وصمة عار. عندنا خلط شوية في المفاهيم ما بين إن اللي عنده أزمة نفسية أو عنده ضغط نفسي أو عنده حتى اضطراب أو مرض هو ممكن يبقى مجنون. دي اعتقادات كانت زمان، ولكن اعتقاداته يعني بعض الأفلام صورت لنا ده يعني إلى حد كبير، ولكن حقيقة الأمر هي غير كده تماما. المرض النفسي زيه زي المرض العضوي، بيروح فيه للطبيب، مفيش أي حاجة ممكن توصمه أو ممكن تهينه أو تقلل منه. المرض النفسي زيه زي المرض العضوي، ياخد نفس الاتجاه والمسار، ولكن يختلف المسمى ما بين طبيب مثلا أمراض جهاز هضمي، ما بين طبيب نفسي، ما بين دكتور مخ وأعصاب. تختلف التخصصات، ولكن في النهاية يبقى الدكتور النفسي هو بيقوم بنفس الدور اللي بيقوم بيه أي دكتور احنا ممكن نزوره. عشان كده احنا محتاجين نغير الثقافات ونغير المفهوم، ونقول ان الدكتور النفسي مش حد عيب لما تروح له، بالعكس ده يمكن يكون الملجأ اللي انت ممكن ترتاح لو اكتشفت مشكلتك وقدرت تعالجها. على فكرة وكلنا معرضين لأزمات نفسية، المشكلات قد تتسبب في أزمات نفسية، فمش عيب زي ما حضرتك بتقولي، وعلى كل أمة بقى خلينا نوجه رسالة وإحنا في بيوت مطمئنة، على كل أم إن هي تراقب تصرفات ولادها، تراقب تغيير سلوك أحد الأبناء، لأن ممكن برضو يكون يعني لا قدر الله وقع في مشكلة بيحتاج لحلها، فبيلجأ لبعض أصدقاء السوء فبيحلوها له بالطريقة اللي إحنا مش حابينها ومش عايزينها. خليني أقول لك أساس أهم شيء وأساس أي حاجة هو الوعي. لو إحنا عندنا الوعي بالثقافة النفسية، عندنا إيه الأعراض اللي ممكن لو ظهرت على عليا أو على ابني أو على حد من أسرتي أو على حد من أصدقائي، أبتدي ألجأ للدكتور بدون مخجل أو بدون ما أحس إن أنا عندي مشكلة. مهم جدا إن إحنا نبتدي نتطرق لمفهوم الصحة النفسية، إزاي أكون شخص عندي صحة نفسية من خلالها أقدر أمارس مهام حياتي، أقدر أنجح، أقدر أدي دوري على أكمل وجه. لو عالجت مشكلتي بعد ما عرفتها، أهم شيء إن أنا أعرف مشكلتي. أيوة. أحددها، أعرف الاتجاه اللي أنا محتاج أروح لي وعالجه وصلحه. مهم قوي إن أنا أحس إن أنا فاهم، مستبصر بمشكلتي، مستبصر برؤية كبيرة. علشان كده إحنا بنقول تغيير الثقافة النفسية، الصحة النفسية. إحنا النهاردة يمكن بنتكلم عن موضوع كان من سنين لو اتكلمنا عنه ممكن ناس كتير تستغرب ايه الصحة النفسية، ايه الدكتور النفسي، ما ينفعش ان احنا نتكلم في الموضوع ده نهاردة ولا لازم نتطرق ليه بعد ازمات كتير بنمر بيها، بعد مشاكل كتير احنا بالضبط اكتشفنا ان مهم قوي قوي قوي قوي ان احنا نعرف نفسنا، مهم ان احنا نكتشف ايه مشاكلنا ونبتدي نهتم ونصغي ليها. زي ما بنسمع صوت اي وجع في الجسم الروح ليها وجع، لو سمعنا صوت الروح وسمعنا لإحساسنا ومشاكلنا وبدأنا نهتم بيها صدقيني في حاجات كتير قوي ممكن تختلف، ممكن أحقق هدفي اللي مش قادرة أحققه وأنا مكتئب. لو عرفت أعراضي للاكتئاب وبدأت أواجهها ورحت للدكتور وأخدت علاجي وبقيت كويس، أعتقد إن حاجات كتير قوي النص كوباية اللي إحنا ما إحنا شايفينه، إحنا عندنا نص كوباية الفاضي ونص كوباية المليان، دايما الشخص المكتئب شايف النص كوباية الفاضي. في الاكتئاب لما يتعالج هيشوف نص الكوباية المليان، هيبتدي يشوف الاسود ابيض، هيبتدي يشوف الحياة بشكل مختلف. مهم جدا ان احنا يبقى عندنا رؤية واضحة، عندنا وعي كافي ازاي نقدر نواجه كل مشاكلنا النفسية ونعدي منها بسلام زي ما بنعدي من اي حاجة. وبنقول بقى لكل واحد بيسمعنا وكل سيدة بتسمعنا دلوقتي كوني مطمئنة ان هذه الحملة، انا يعني زي ما حضرتك طلبة في مجلس الشيوخ ان هي تكون بمثابة حملة كده نطمن بيها انفسنا ونطمن بيها كل المجتمع، ان شاء الله اللي جاي احلى وبيوتنا كلنا هتكون البيوت المطمئنة. بشكر حضرتك. شكرا لك يا حبيبتي. متع شبابك بالامل وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالامل وسعد حياتك بالعمل، الدنيا ايه من غير امل، ما يكونش ليه عندك امل، عيش بالامل. استعدي، رمضان على الابواب. مع هلا سالم وهذا اللقاء. دكتورة نادية إبراهيم شعلان، دكتوراه طباعة المنسوجات بجامعة الطائف سابقا. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وانت بخير. زينة رمضان والاستقبال لشهر رمضان هي ما يميز البيت المصري. هل في الأونة الأخيرة يا دكتورة بقى في اتجاه ووعي بأهمية تزيين البيت وأقتني الرسومات وأنزل أشتري الزينة والحاجات المصرية بتاعتنا؟ والله أنا شايفة فعلا في الفترة الأخيرة ولحد النهاردة السيدات المصريات بالذات بيتجهوا ان هم يشتروا حتى القماش سابق التجهيز اللي هو مطبوع صناعيا، يعني كده بيشتروا بالأمطار وبيحاولوا يعملوا منه المفارش، وعايزين في يعني فكرة عامة ان احنا بنحب دايما نجتمع على سفرة واحدة، نحب مناسبات تجمعنا، وعلشان الميديا خدتنا شوية وفرقتنا شوية وبنلاقي كل واحد ماسك تليفونه، فبتحاول ست البيت ان هي تجمع ولادها وتجمع العيلة على مناسبة سعيدة تجمعهم. وحتى كمان لما باجي اعمل مفروشات مميزة او بعمل مشغولات جميلة كده بجذب العيلة كلها ان هي تعمل زي وتديني رأيها وتعجب باللي انا بعمله. بجانب يا دكتورة تزيين البيت بالقماش السابق التجهيز الخيامية اللي هو الرسومات الخيامية، في ايه تاني ممكن نستغل التطريز والقماش فيها دكتور؟ طيب هي فكرة عموما يمكن خارج الطباعة شوية، انا ممكن جدا يكون عندي فستان، ممكن يكون بلوزة، ممكن كلف معينة مرمية كده او مركونة بشكل مش بيتشاف شوية، انا باخد المخزون اللي عندي وبحاول اعمل لنفسي مخزون. انا نفسي مثلا في البيت عندي في درج كامل او ادراج، وحدة ادراج كاملة كل درج فيه خامات معينة انا محوشاها، قصائص باخد منها الزخارف اللي فيها، ركامة، دانتيل، الجبير، الحاجات الجميلة دي اللي هي بتاعت زمان وفاتت الموضة بتاعتها، بحاول ان انا اعيد تدويرها مرة تانية. ممكن اعمل فانوس رمضان بهذه الخامات يا دكتورة، وخاصة يعني الهيكل ممكن بيباع في مفرغ هو طبعا اكيد طبعا اقدر اعمل كل اللي انا عايزاه، ده من اول كراتين البيض الفارغ بدل ما برميها. احنا هي كراتين البيض عبارة عن يعني اهرام وحدات كده هندسية، لو قصتها وشبكتها في بعض او لزقتها في بعض بتديني فانوس صغير. طيب انا بعيد عن كرتونة البيض، في عندي الكراتين بتاعت الجاتو والترت والنتيجة اللي هي بتاعت اخر السنة، انا ممكن اقص الهيكل بتاعي، ممكن غير ما اني اشتريه جاهز متوفر طبعا جاهز كتير قوي، وانا بحط الفراغات بتاعته، ممكن تبقى ازاز ملون، ممكن تبقى قطع قماش مطبوعة وبتبقى منفذة للون، ممكن بالدانتيل، ممكن بالعيدان الششتاوك، ممكن على الهيكل ده نبتدي ان احنا ننسج عليها، ودي كانت وحدات احنا عاملينها بالنسيج على عيدان الششتاوك، واضفناها للفوانيس اللي هي الهياكل بتاعت الفوانيس. في حاجات كثيرة جدا جدا، وفي البرطمانات اللي هي الفاضية دي ممكن نعمل عليها برضو رسوم مميزة لكل مناسبة، ممكن الشابو بتاع الأباجورة، ممكن القماش بتاعه يبقى مستهلك أو عليه خامات مستهلكة، أحط عليها القماش اللي أنا بطبعه ويبقى برضو من صنع إيديا، وحاجات كتير قوي. صحي ومفيد. صباح الخير، النهاردة من خلال فقرتنا هنتكلم عن اضطرابات النوم وإيه أسبابها، وده طبعا هنتناوله من الناحية التغذوية. كل واحد لازم يسأل نفسه، هو أنا أخبار النوم معايا إيه؟ نومي شكله إيه؟ بنام نوم هادي ومستقر، ولا نوم مضطرب كله قلق وكل شوية أصحى وقلقان وما يجيليش نوم إلا بعد فترة طويلة؟ النوم مرتبط بهرمون اسمه الميلاتونين، الهرمون ده بيفرز من غدة موجودة في قاع المخ. سبحان الله، الهرمون ده بيزداد تدريجيا مع بداية ساعات الليل، لحد ما بيوصل للحظة بنحس كلنا بالنعاس وعايزين ننام، وسبحان الله مع بداية النهار بيبتدي يقل تركيزه في أجسامنا، فبالتالي بنبتدي نشعر ان احنا عايزين نصحى، وبنصحى وبنبتدي يومنا. طيب الهرمون ده ايه العوامل اللي بتخليه مستقر وايه العوامل اللي بتخليه مضطرب؟ للأسف العوامل اللي بتخليه مضطرب هو عدم انتظام ساعات النوم، ان احنا نقلب ليلنا نهارنا، سبحان الله، لان الهرمون بيفرز مع الليل. تاني حاجة عدم التعرض لإشعة الشمس في الصباح لمدة تلت ساعة يوميا، الشمس الحنينة الدافية، تناول الوجبات الدسمة بالليل قبل ما ننام، وتناول الوجبات السريعة والمقليات والزيوت العالية، كل ده بيكون سبب من أسباب اضطراب الهرمون. التعرض للضوء الساطع أثناء النوم، إن أنا أنام في مكان في مصباح منور، أو بتفرج على شاشة الموبايل، أو بنام والتلفزيون شغال، كل ده ضوء بيأثر على هرمون الميلاتونين في أجسامنا. عشان يبقى النوم مستقر لازم نتجنب كل المشاكل اللي أنا ذكرتها، من ضوء ساطع وعدم انتظام النوم في مواعيده، النوم السليم إن احنا ننام بالليل ونصحى بالنهار، نحاول نمارس الرياضة بتسبب لنا إن النوم بيكون هادي ومستقر، نحاول أكلنا بالليل ما يكونش تقيل، قبل ما نام بساعتين المفروض ما كلش حاجة، أشرب كوباية لبن، أخد كوباية زبادي، من الحاجات اللي بتساعدنا على النوم الهادي بشكل عام منتجات الألبان والمكسرات والخضروات والفواكه والبطاطا، من الحاجات الجميلة وهي متوفرة في الأسواق وبتساعد على النوم الهادي، الفراولة، كل ما كانت الحاجة طبيعية والإنسان ما تدخلش فيها كل ما ده كان مفيد لصحتنا. نتجنب بالليل شرب الشاي والقهوة، نحرص على شرب المية بصفة دايمة. في ملحوظة حابة أذكرها لحضراتكم، إن سبحان الله طبيعيا هرمون الميلاتونين بيقل في أجسامنا مع تقدم السن، عشان كده بنلاقي كبار السن بيشتكوا إن هم ما بيعرفوش يناموا نوم مستقر ونومهم يكون مضطرب. يومكم سعيد، كانت معكم دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السن. والآن نلتقط لك عزيزتي المستمعة إحدى الصور المشرقة مع هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة أمال إبراهيم، رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع والتميز، استشاري العلاقات الأسرية، عضو لجنة المرأة بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة في جنوب سيناء. دكتورة أمال، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل امرأة مصرية بخير. أهلا بحضرتك، وكل سنة ومصر ونساء مصر بألف خير. دكتورة أمال، حضرتك صورة مشرقة للمرأة المصرية. مسيرة حضرتك في العمل الاجتماعي والاهتمام بقضايا المرأة مسيرة حافلة. ياريت حضرتك تحكي لنا من البداية، إمتى بدأ اهتمام حضرتك بالعمل الاجتماعي وقضايا المرأة؟ الحقيقة ابتديت حياتي خارج مصر، يعني قعدت شوية خارج مصر، وأول ما رجعت مصر كان عندي شغف كبير جدا بإني أهتم بقضايا المرأة المصرية في عدة مجالات. فأول اهتمام للمرأة المصرية كان الغريمات، وكانت أول مبادرة ليا هي القاهرة بلا غريمات، وإحنا أطلقناها واشتغلنا عليها من 2016. وفعلا الحمد لله في 2017 صدر قرار سيادة الرئيس بالإفراج عن الغريمات ذات السبقة الأولى أو السبقة الواحدة، والحمد لله كان ليها صدى قوي جدا بالنسبة لنا. دي كانت أول مبادرة أنا عملتها، وخرجت المبادرة مع أول نسخة لمهرجان المرأة العربية للإبداع. وتوالت بعد ذلك المبادرات الاجتماعية، والحقيقة أكتر من مبادرة ويكون ليها تأثير وليها رد فعل قوي في المجتمع. الحقيقة احنا كمان عملنا تاني، احنا في مهرجان المرأة العربية للإبداع بعيدا عن اننا بندور على القدوة النسائية المتميزة في الوطن العربي كله، لكن كمان دايما بنطلع مبادرة. فتاني سنة اشتغلنا على تمكين المرأة والتمكين الاقتصادي، وعملنا اول جدارية شارك فيها اكتر من 13 دولة في مدينة دهب. كانت جدارية كبيرة جدا، وكانت دي بداية عمل الجداريات لتزيين الاماكن. دكتورة أمال، المرأة المصرية يعني أثبتت جدارة وأثبتت أنها قادرة على التميز والنجاح في كافة المجالات. أكيد هناك بعض صفات للتميز، تميز المرأة والنجاح والجمع بين كل الأدوار داخل المنزل وخارج المنزل وفي بناء المجتمع. خلينا نقول إن المرأة المصرية في تاريخها كله المعاصر والسابق هي طول عمرها شخصية متميزة، يعني المرأة الريفية، المرأة في صعيد مصر، المرأة هنا موجودة في الحضر، كلهم كل مرأة مصرية في مكانها كان ليها دور ثابت منذ قديم الأزل حتى وقتنا، وإحنا بنشوف إنجازات كل مرأة في مجالها. لكن لازم نحط بصمة وبصمة أمل جميلة ظهرت في حياة المرأة المصرية وغيرت وسلطت الضوء على قيمة المرأة المصرية، فإحنا بنحيا العصر الذهبي. عزيزتي المستمعة، بدأت معك بالملهمات وأنهيت هذه الحلقة بالصورة المشرقة. تحية إعزاز وتقدير لكل امرأة على أرض مصر، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.